بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ بسؤالين وثلاثة. نقول: هذا الكيمياء المنهي عنه عند أهل العلم، ما المراد به؟ هل يشمل ما يدرس الآن في المدارس والجامعات الكيمياء من خلال ما كتبه أهل العلم فيه؟ يظهر أنهم يتكلمون عن نوع من السحر، كما وصفه ابن خلدون في مقدمته وغيره من أهل العلم، قالوا إنه علم يتوصل به إلى قلب الأشياء عن حقائقها، يقلب الحجر ذهب ويقلب هذه المادة إلى شيء آخر، ولذلك نهوا عنه وحذروا منه، ولا ينطبق على ما يدرس الآن، لأن هذه حقائق معلومة وأسباب واضحة، فهم يتكلمون من خلال ما وصفوا به هذا العلم الذي نهوا عنه، يتكلمون عن نوع من السحر. يقول: أفضل نسخة من كتاب سير أعلام النبلاء النسخة المطبوعة في دار الرسالة قديم، أول طبعة للكتاب، وقد طبع منه 3 مجلدات قبل 50 سنة، محققة ومتقنة، لكنها جزء يسير من الكتاب. حاشية السندي: هل تنصح به من هو مبتدئ؟ حاشية السندي له حواشي على الكتب 7، له على البخاري وله على مسلم وله على أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وعلى المسند، 7 حواشي، وهي حواشي مختصرة جدا، يعني قد يستفيد منها طالب العلم في حل لفظ مشكل مستغلق ممكن، وأما المسائل العلمية ودراسة الأحاديث والأحكام عليها هذه لا تفي فيها بالنسبة لهذه المختصرات بشيء. نقول: أفضل كتاب عن الولاء والبراء كتب أئمة الدعوة، ولاسيما الدرة السنية، مجموع فيها كلام كثير لهم في هذا المجال، وأيضا مجموعة التوحيد أيضا فيها أكثر من كتاب في هذا الباب. وهناك رسالتان علميتان في هذا الباب، الأولى رسالة مكونة من 2 مجلدين للدكتور محماس الجلعود، والثانية 1 مجلد دكتور محمد سعيد القحطاني، جمعوا ما قاله أهل العلم في هذا الباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخلنا وإياه الجنة بغير حساب، يقول: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. تعرفون أن دعوة الشيخ صار لها مناوئون، لأنها جاءت على خلاف ما اعتاده الناس. الناس في كثير من الأقطار درجوا على الخلل الكبير في توحيد الإلهية، وزعموا أن توحيد الربوبية كافي، وهذا هو الذي كان عليه مشركو قريش وغيرهم من بعث الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، يقرون بتوحيد الربوبية